قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، وفي كل أحوالنا وأعمالنا. فتقوى الله عز وجل أفضل ما يتعبد به المؤمن ربه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، آمين. أيها الإخوة المسلمون، في هذا الشهر، شهر شعبان، جميعنا ينظر في صحيفة عمله كما أشرنا في الخطبة الماضية، ويحاول أن يتمم وأن يكمل وأن يحسن وأن يجمل، فالأعمال بالخواتيم. وشهر شعبان كما ورد بذلك الحديث الصحيح شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين. الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى، هذا العابد الولي الثقة أو القاسم سيد الزهاد في زمانه، حضرته الوفاة ودخل عليه أحد إخوانه وتلامذته وهو أبو محمد الجريري، فوجد الجنيد بن محمد مشغولا بقراءة ورده في القرآن وهو في ساعة النزع، في ساعة الاحتضار، وكان يومئ بعينيه إيماء من يصلي لأنه لا يقدر على تحريك أعضاء جسده، فانتظر حتى سلم من صلاته، فقال له: في هذه الساعة يا أبا القاسم، يعني أنت مشغول بصلاتك إيماء بعينيك وأنت لا تقدر في ساعة الاحتضار وتقرأ وردك في الركعتين اللتين تومئ فيهما بعينيك؟ فقال الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى للجريري: يا أبا محمد، كيف لا أفعل هذا وها هي صحيفتي تطوى تلك الساعة وقد كنت أنتظر ذلك اليوم؟ يعني أنا أشتغل أصلي وأقرأ قرآن 60 سنة 70 سنة وأجي أقصر في ساعة الموت، لقد عملت لمثل هذا اليوم أن يقبضني الله عز وجل وأن أصلي له وأقرأ القرآن. أرأيتم مبلغ الحرص عند هؤلاء الصالحين الأبرار؟ كانوا يحرصون على الطاعة حتى آخر نفس، يحرصون على الطاعة حتى لو انقطعت منهم الأنفاس ووهنت القوى وضعفت الأجساد فلم تتحرك، كانوا يؤمنون بأعينهم. يقول: ثم دخل في ركعتين أخريين يقرأ ورده فيهما من القرآن، فقبضه الله عز وجل على تلك الحالة. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم إنا نسألك أن تحسن خواتيمنا يا رب العالمين في هذا الشهر وقد انتصف، ينبغي أن نتمم فيما بقي منه وأن نعمل عمل الأبرار فيما تبقى من شهر شعبان، ليكن نصب عينيك عمل الأبرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء كان إذا اجتهد أن يدعو لأحد دعا به، وهذا حديث صحيح. أنس بن مالك يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء لأحد يدعو له بهذا الدعاء فيقول: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار ليسوا بأثمة ولا فجار، يقومون الليل ويصومون النهار. يبقى عمل الأبرار كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: قوم الأبرار ليسوا بأثمة ولا فجار، يقومون الليل ويصومون النهار. فمن فعل ذلك جمع خير الدنيا والآخرة، جمع بين العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق. القوم الذين يوصفون بأنهم ليسوا بآثمة ولا فجار، ليسوا بآثمة يعني لا يعصون الله عز وجل إلا ما وقع منهم تحت سيطرة شهوة أو لحظة غفلة، لكنه سرعان ما يعودون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني لا يستمرئون الآثام ولا يستمرون عليها ولا يخططون لها ولا يدبرون ولا يصرون عليها إذا وقعوا فيها، بل تقع منهم في لحظة يغتنمها الشيطان في ساعة غفلة شأن ابن آدم حين يغفل، بل تقع منهم في ساعة نسيان دون تعمد أو إسراف، فإذا وقعوا في هذا الإثم أفاقوا منه سريعا وعظموا الله عز وجل وتابوا إليه واستغفروا. قوم ليسوا بأثم ولا فجار. الفجور يأتي عيسى تربطه دائما بالانفجار، والانفجار فيه انتشار واسع، حتى في القرآن الكريم في 12 عينا في قصة موسى عليه السلام يبدأ يقول لك فانبجست، وبعد كده يقول لك في الآية الثانية فانفجرت. مفيش تعارض، الانبجاس أول ما يخرج الماء لسه بيطلع من الأرض، حتى إذا خرج بشدة يسمى انفجارا. فالأبرار ليسوا فجارا. من هم الفجار؟ هم الذين يجاهرون بالمعصية ويعلنون بها ولا يستحيون منها ويدعون الناس إليها ويجعلون المعصية طاعة وطاعتها معصية، كما هو الشأن اليوم، يجعلون من ما يسمونه الفن إبداعا، وكل إسماف وابتذال. هات لي فن شريف كده شفته لحد دلوقتي، اللي شاف فن شريف يقول لي وبقول له طعل تذكرة سينما معاك وانا أدخل. عايز الفن الشريف اللي ما فيهش امرأة عارية ولا في كلمة قبيحة ولا نبية. لقد أصبح الفن اليوم سفالة، أصبح اليوم الفن ابتذالا وامتهانا واحتقارا وازدراء لعقول هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يحاربون في بفنهم هذا كل فضيلة، ويحيون ويشيعون كل رذيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء هم الفجار، يعلنون بمعاصيهم، فاحذر أن تعلن بمعصية، فإن الذي يعلن بالمعصية فاجر. وحتى أخوف وأدفع دفعة نفسية الذي يصر على شرب السيجارة مثلا، بعد ما تجيش تقول لي بقى المخدرات والزنا والكلام ده، أنا ببدأ بحاجة تفشى خطرها في الناس. اللي يشرب سيجارة علانية وما يستتيرش بيها فاجر، لأن الذي يعلن المعصية فاجر. وقد قطع علماء المسلمين اليوم بلا استثناء بحرمة التدخين، ومش واحد ولا اثنين، بالمجامع الفقهية. فاحذر أن تكون في 15 يوما المتبقية من الفاجرين الذين يعلنوا بالمعصية. المتبرجة فاجرة لأنها أعلنت بالتبرج في الشارع، الذي يأكل الربا ويدعو إليه ويحرض عليه ويقول لا يوجد اقتصاد اسلامي فيجب، لانه يحرض الناس على الربا. يقول لك ما فيش اقتصاد اسلامي، يعني ايه؟ خلاص ما فيش قسم الاقتصاد الاسلامي في كليه التجاره جامعه الازهر والمؤسسات الاسلاميه المنتشره. عندها اخطاء المؤسسات الاسلاميه، عندهم اخطاء، لكن الاقتصاد الاسلامي نظريه تطبيق. الذين يدعون الى الليبراليه والعلمانيه والماركسيه فجار، لانهم يعلمون الشريعه. اهم شيء عند العلمانيه والليبراليه والماركسيه ايه؟ لا حكم لله. في حد ليبرالي او علماني او شيوعي يريد الحكم لله؟ ما تلاقيش، والله ما هتلاقيه. وممكن يقولها عشان يكسب اصوات، انما احنا عندنا ان الحكم الا لله، وما بنقولش الحاكم معصوم ولا بيحكم باسم الله على الحكم المقدس النصراني في دول اوروبا قديما. لا، كي يصيب ويخطئ، بس احاكم الشريعه الاسلاميه. فمن دعا الى الليبراليه او العلمانيه او الشيوعيه في بلاد المسلمين او غيرها من الاهواء الفاسده كان فاجرا، لانه يقصي شرع الله عز وجل. اي فجر بعد اقصاء شرع الله عز وجل. الذي يسب ويلعن عباد الله هذا فجور. طب اديك مثل ثاني، نكتوي بناره الليل والنهار حين تمر في شوارع كبيره. انا نازل امبارح او اول امبارح من عندي مزدئام فيكتوريا، نازل على ميدان الساعة كده، الشارع واسع كما تعلمون. حد ماشي فيه امبارح واول امبارح ومن شهر تعرف تمشي؟ المحلات عملت ازاي هناك؟ انا اول مره اشوفه صراحه من 7-8 شهور. سدت الشوارع عربيه واحده ماشيه. هذا فجور ورب الكعبه، لانه انتهاك لحرمه الطريق المخصص للسيارات. مش مكفيك المحل طالع بره 5 متر واكل الشارع والناس واقفه. يعني انا وقفت نص ساعه مثلا عشان اطلع اللي بتتاخد في دقيقه ونص. طب عربيه اسعاف ورايا بروح فين؟ وعديتني سليمه ولا حتى هل هيشيل ويقول يلا حياه الراجل اللي في عربيه الاسعاف لم يعلم البضاعه على جنب عشان تعدي؟ يموت يتحرق في عربيه الاسعاف. هذا فجور. اللي يركن سيارته كده علانيه واللي مش عارف يظبط راسه في الحيط على الاتجاه المخالف وصف ثاني في مكان ما يسمحش بصف ثاني، فجر ربك الكعبه. فالفجور جهر بالمعصيه، اعلان بالمعصيه، اصرار على المعصيه. عايزين نختم شعبان بايه؟ بعمل الابرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله عليكم صلاه قوم ابرار. يعني ايه جعل الله عليكم صلاه قوم ابرار؟ يعني رحمتهم، صلاه الله على عباده رحمته اياهم وثناؤه عليهم. الاثنين لا تنساهما. صلاة الله عز وجل على عباده رحمته إياهم وثناؤه عليهم. يرحمك يعمك بفضله الواسع وبركته ومغفرته ورضوانه ويسر لك أمرك. ثناؤه على عباده يعني إيه؟ يعني يمدحك في عليين. يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني إلى المسجد وتركوا أعمالهم. تتباهي، انظروا إلى عبادي هؤلاء قد قضوا فريضة وهم ينتظرون فريضة أخرى. يعني اللي صلى المغرب وبيستنى العشاء وقاعد في المسجد وما وراهش حاجة ولا استنى العشاء وما وراهش أعمال ضرورية يطلع لها ويرجع تاني. انظروا إلى عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون فريضة أخرى. انظروا إلى عبدي الذي يقوم بالليل في ساعة الفرض ويطرح غطاءه ويتوضأ ويعاني من الماء البارد لأنه لا يجد ما يسخن به الماء، يقوم فيذكر ربه ويصلي. اذكروا إلى عبدي هذا قام إلى طهوره يعالج نفسه، يعني يتحمل الشدة. أشهدكم أني قد غفرت له. الراعي الذي يكون في رأس جبل بيرعى الغنم بتاعته، يعجب ربك من راعي غنم بشظية، يعني رأس جبل يؤذن للصلاة ثم يقيم. يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا. يبقى كل من يقوم بعمل صالح يرضى الله عنه يرحمه الله به ويثني عليه به في الملائكة ويمدحه في الملائكة ويمدحه فعله. جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار ليسوا بأثمة ولا فجار وقد أشرنا. يقومون الليل ويصومون النهار. يقومون الليل لماذا؟ يصفون أقدامهم بين يدي الله رب العالمين. أهم هدف وجدته في قائم الليل، أهم هدف، أهم غاية وجدتها في قائم الليل من الصالحين، أنهم كانوا يعرضون قلوبهم على الله عز وجل في خلوة الليل. يعني يقومون لله عز وجل ركوعا وسجودا وقراءة وتلاوة وذكرا وتضرعا بالليل، أول الليل أو وسطه أو آخره حسب ما يتيسر لهم. يطلبون ثواب الله وضياء الوجوه والخير العظيم والثواب العميم، ماشي، لكن كانوا يعرضون قلوبهم: هل قبلتني يا رب؟ مسكينك بالباب، عبيدك بالباب، هل تفتح لي؟ هل تردني؟ إلهي قام العابدون يرجونك، فهل جعلتني فيهم؟ يتضرع إلى الله، يعبد قلبه على الله عز وجل، يقومون الليل ويصومون النهار، صيام النهار يمنعه عن الإثم ويمنعه عن الفجور، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهد، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، يمنع من العصيان، والصوم جنة، جنة من المعصية، المعصية تتنطط قدام عينيك وتقول لها إني صائم، الواحد يحاول يشدك في ساعة غضب وملاحاة وتقول له بص روح عني السعادة أنا صائم، إني صائم. يبقى يقومون الليل ليعرضوا قلوبهم على الله عز وجل، ماذا فعلوا بقلوبهم اثناء النهار؟ بيجي يراجع نفسه بالليل وهو قاعد في خلوه من الليل، ساعه الخلوه تساعد على الصفاء النفسي، تساعد على مراجعه الحسابات، ادعى لخشوع القلب واثباته وخضوعه ولسكب دمع العين واللجوء الى الله عز وجل. فبيعرض نفسه على الله بيقول انا عملت ايه طول النهار وحتى اليوم اللي جاي ازاي. طب ثم يصبحون فيصومون ليمنعوا انفسهم من الشهوات ويحصنوا انفسهم من المعاصي والموبقات. جعل الله عليكم صلاه قوم ابرار ليسوا باثمه ولا فجار، يقومون الليل ويصومون النهار. هذا من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يجتهد بها عندما يدعو لقومه. تعالوا لناخذ اطلاله سريعه على الابرار في اعمالهم. أولا أن تكون مع الأبرار هذا دعاء في سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تعال شوف أولي الألباب صفاتهم إيه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يبقى هذا دعاء دعا به أولو الألباب، يبقى دعاء محتاج منك تتفهمه تتعقله. هاخذ المشهد في آية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، طب ما هو المنادي بينادي؟ لماذا قال مناديا ينادي؟ مفيش داعي، ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان أن آمنوا، لماذا جاء بلفظ ينادي؟ قالوا تأكيدا على شرف المنادي وحرصه على النداء. هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم والمنادي هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هل نادى النبي صلى الله عليه وسلم قومه بالإيمان مرة؟ طب سنة؟ ولا 23 سنة؟ يبقى إذا المنادي ينادي أي ظل يحرص على نداء قومه إلى عبادة ربهم وإفراده بالعبودية والتوجه له بالطاعة نداء مستمرا بغير انقطاع ومناديا منكرة، وحين ينكرها أي يعظمها، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. فما كان بيقول الألباب إلا أنهم أسرعوا دون تواني أو تكاسل أو تقصير فآمنوا. الفأت في ذي الترتيب والتعديل، يعني لم نفكر، علمنا أنه الحق فآمنا به. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. يتوسلون إلى الله بالإيمان، يتوسلون إلى الله بالتوحيد، يتوسلون إلى الله بالطاعة والعبادة، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هناك فرق بين مغفرة الذنوب وبين تكفير السيئات، فليس تكرارا، ليس تكرارا، كل واحدة تحمل معنى. فالسيئة فعل المعصية مع الإساءة، السيئة فعل المعصية مع إساءة، وأما الذنب ففعل معصية بتقصير وعدم مسارعة إلى الخير. وإلا لو جاء بالذنب وحده دون ذكر السيئة فالسيئة تدخل في الذنب، ولو جاء بالسيئة وحدها دون ذكر الذنب فالذنب يدخل في السيئة. يبقى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، لكنه جمع بينهما هنا في الآية، فصار للذنب معنى وللسيئة معنى. فالسيئة ذنب مع إساءة، والذنب عصيان مع تقصير وتكاسل عن فعل الخير. يقول فاغفر لنا ذنوبنا، المغفرة غير التكفير، المغفرة ألا يعاقبك، يصلح عنك العقوبة بس تكون موجودة لسه متدونة في الصحيفة، والتكفير أن يمحو العقوبة تتشال من الملف. يبقى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اي لا تعاقبنا بالذنوب. طب ما هو لن يعاقبنا بس هتفضل في الصحيفه نقطه سودة. وكفر عنا سيئاتنا اي امحها استبدلها بحسنات استبدل السواد ببياض. يبقى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ثم يقول وتوفنا مع الابرار اي هيئنا حين تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا للدخول في جمله الابرار. ومن هم الابرار؟ باختصار هم الذين صدقوا الله عز وجل. فمن بر مع الله يعني صدق مع الله. فالابرار هم الصادقون في طاعه الله هم المسارعون الى الخيرات. هؤلاء هم الابرار السابقون الصادقون في طاعه الله عز وجل. انظر الى ثواب الابرار في سوره الانسان. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الكافور يعني سائل له أبيض له عطر طيب حين يوضع مع الماء يجعلك تستطيب الماء وتميل إليه نفسك وتستلذ به. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يعني تمشي معهم حيثما مشوا في الجنة يشيرون إليها فتنفجر فيشربون يفجرونها تفجيرا. ما الذي أوجب لهم هذا الثواب العظيم؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي منتشرا واسعا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن يوفون ويخافون ويطعمون. يوفون بما أوجبوه على أنفسهم طاعة لله ويخافون يوم لقاء أن يرد عليهم أعمالهم أو أن يفضحوا بين عباد الله عز وجل. ويطعمون طعاما مما يحبون بل قد يحتاجون الطعام ويقولون إخواننا أحوج إلينا منه. هذا ما كان يفعله الأبرار. قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى هذا العابد الثقة الذي نسبت إليه كذبا قصة توبة مكتوبة عليه أنه كان عاصي وكان بيشتغل في الشرطة وكان بيشرب الخمر وعنده بنته قالت له يا أبتي كف عن الخمر وماتت البنت وتاب بعدها وحلم ده قصة باطلة ليست صحيحة عن مالك بن دينار إلا أنه عابد زاهد ثقة. مالك بن دينار يقول إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور والله يرى همومكم فأروا الله من أنفسكم خيرا وانظروا همومكم رحمكم الله. إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر. الأبرار مشغولون بما يرضي الله عنه في كلمة في نصيحة في دعوة إلى الخير في ركعتين في تسبيحة في عمل اجتماعي نافع في سعي على الأرامل واليتامى والمساكين في قيامة في قيام بالدعوة في نصرة للحق في كذا. دايما ليه مشغول بيفكر مين ما تقعد مع الأبرار يشغلوك في الطاعة ما بيسيبوكش أبدا. هم كده مثل الجليس الصالح والجليس الزوري كحامل المسك ونافخ الكير. فالأبرار هم الجلساء الصالحون حاملوا المسك فإما أن تشتم منهم رائحة طيبة وإما أن ترتاع وإما أن تأخذ دهن على سبيل الدعامة يعني كلهم منافع. فالأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر مما تقعد يفكر لك في مشروع نافع يقربك من الله عز وجل. حتى الفاجر ليه عند الأبرار دعوة ازاي يدخلون؟ دخل على مالك بن دينار الذي قال هذه المقوله لص يسرقه بالليل يعني طلع دابه على شونه زي ما بيقولوا. تدخل بيت مالك بن دينار ليس فيه الا قربه وكسره من الخبز وطبق وفاضي لان كل اللي كان يجي له من المال يقول ابعث به الى الله عز وجل زاهد في الدنيا. فدخل اللص مش لاقي حتى حله يخبط فيها فأمسك به مالك بن دينار قال تعالى لا تخف جئت تسرقنا لا شيء عندنا والله ما في جريد كان عندنا حالة كنا رجعناك تاخد حاجة تشيل حاجة لكن ألا أدلك على خير مما أنت فيه. شوف طبعا إحنا لو مسكنا حرامي يعني زي ما بيقولوا كده معلش لو حسين حمار في مطلع هيتعمل فيه. مش بقول لك ارفق بالحرامية للجبابرة اللي فجروا الآن وطغوا في البلاد وعافوا فيها فسادا. العفو مع من يرتدع أما مع من فجر مرة واثنتين وثلاثا فالشرع يقصد إلى عقوبته ولا يحمد عفوه. خد بالك من الحتة دي كويس. الشرع يتطلع إلى العفو. العفو عمن؟ عمن يرجى ارتداعه عن الشرع لكن اتمسك مره واثنين وثلاث واربعه وخمسه وعنده اصرار على الشر، نعفو عنه كل مره ونقول ربنا غفور رحيم وليعفو وليصفحه؟ لا، الشرع يقول لك عاقبه، وان لم تعاقبه فلا يحمد لك العفو الذي تعفو عنه، لان انت كده بتساعده على انتشار الفجور بتاعه. المهم مالك بن دينار قال: الا ادلك على خير مما انت فيه تتوضا وتقوم معي الليل. فبيتكلم حرام نص، فتوضا وقام معه الليل، فلما جاء وقت الفجر اخذه وذهب به لصلاه الفجر. فلما دخل المسجد راه الناس: من هذا؟ طب انت مين الضيف ده وجالك امتى وما احناش عارفينه؟ فقال: هذا جاء ليسرقنا فسرقناه. جاء ليسرق متاعنا فسرقناه من الشيطان الذي كان يشغله، سرقناه من نفسه لما رأى بالسوء. اذا الابرار قوم يحرصون على هدايه الناس حتى لو كانوا فجارا. وسيد الابرار صلى الله عليه وسلم صنع ذلك حين اذاه كفار مكه في اكثر من موقف تعلمونه جيدا، موقف الطائف ومن قبل، وموقف احد، ومواقف اخرى كان يقول: اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون، وفي بعض الروايات المرسله: اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. سيد الابرار صلى الله عليه وسلم. فنحن رحمه على الناس حتى لو اختلفنا معهم، حتى لو وقفنا ضد فجورهم فنحن رحمه لهم ونتحاور معهم بالحسن. يعني لا يظنن احد اننا حين نهاجم الليبراليه والعلمانيه والشيوعيه التي تعادي شرع الله بالليل والنهار اننا نريد قتل من يدعون اليه او الفتك بهم او ادخالهم النار، لا والله، بل نقول اسودا ضد ليبراليتهم وعلمانيتهم وشيوعيتهم التي تخالف عقيدتنا وشريعتنا. واذا التقينا معهم بالحسنى ودعونا الله لهم ورجونا ان يهديهم. ده الابرار. فمالك بن دينار يقول: ان الابرار تغلي قلوبهم باعمال البر، وان الفجار تغلي قلوبهم باعمال الفجور. يعني الابرار بيحضروا رمضان، بيحضروا له ايه؟ قاعدين يشوفوا هيصلوا في مسجد ايه، ويعتكفوا في مسجد ايه، ويحضروا للشيخ مين، والبرنامج ايه في رمضان، وحفر القران كذا مره، وهعمل كذا. زي مثلا هنا هذه الجمعيه قررت لها عنوانا: جمعيه شباب الخير في مسجد مالك الملك، الالفيه، مشروع الالفيه الخيريه، تزويج 1000 شاب وفتاه ممن لا يقدرون، مش عارف اطعام 1000 مسكين، 1000 كذا، 1000 مذكره تدل على الخير، 1000 1000 1000. يبقى يعدون. لكن تعال الى الفجار من اهل الفن مثلا، اعدوا ايه لرمضان؟ الجرايد ليل ونهار الصفحه الاخيره فيها، تعرف الاعلان ده بيتكلف كام؟ اعلان صفحه كامله بالالوان يتكلف كام؟ الوف مؤلفه. وهذه التمثيليات تنبني على العري والعهر والرذيله والشهوه وتدمير لين الصائمين ونهار الصائمين. ده قناه واحده مثلا عملها 15 مسلسل وفيلم. امال القنوات البقيه وتزيد عن 1000 قناه. يبقى الفجار تغلي قلوبهم باعمال الفجور والله يرى همومكم، يعني يطلع على قلب الابرار ويطلع على قلب الفجار. فانظروا همومكم رحمكم الله، يعلم السر واخفى، لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء. فحدثني بما يغلي قلبك اقل لك من انت، ضر انت ام فاجر. فاللهم اكتبنا في الابرار يا رب العالمين. السري السقطي، السري السقطي خالد جنيد بن محمد، وهو عابد زاهد ثقة، وكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه. هؤلاء الصالحون والعلماء جميعا يؤخذ من كلامهم ويرد عليهم، فلبعضهم شطحات نقول غفر الله لهم ورضي عنهم، اجتهدوا فأخطأوا وأصابوا في أشياء كثيرة نقبلها عنهم، فلا نشن عليهم ببعض الأخطاء ولا نغالي فيهم ببعض المزايا، فلنضعهم في الميزان الصحيح. كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه. السري السقطي يقول، شوف جملة يعني رائعة، يقول: إن من علامات الأبرار كثرة الاستغفار، إن من علامات الأبرار كثرة الاستغفار وسجن اللسان والعزلة. كثرة الاستغفار، دائما شيخ شغال استغفر الله وأتوب إليه. طيب سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم كيف كان استغفاره؟ أكيد هقول الحديث دلوقتي، إيه هو؟ إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، طب كم بيقعد كم مجلس في اليوم والليلة؟ عشرات. إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة في المجلس الواحد، يعني لو افترضنا 10 مجالس يبقى كام؟ 1000 مرة؟ طب هل أنا بدأت صحيفتي في شعبان أهو بقى وخلاص بتترفع الصحيفة؟ الصحيفة صحيفة العام بتطوى، بس خد بالك، خد بالك كويس، مش بتطوى الليلة اللي احنا داخلين عليها 15، مش كده؟ مش دي 15 اللي جاية؟ قاعدين بقى يعظموا فيها في التلفزيون والاذاعه وحاجه الليله، وهتلاقي بقى مساجد الصوفيه النهارده يتنادون يلا صلاه الرغائب ولا قوموا ليلا. هذا باطل لا اساس له، هو حديث واحد فقط لا غير اللي ورد في فضل ليله نصف من شعبان ومختلف فيه. وانا مع الذين يحسنونه، انا مع الذين يحسنونه، يعني في البعض اللي بيضعف يقول لك لم يرد حديث صحيح ولا حسن مقبول، يعني لم يرد حديث مقبول في فضل ليله نصف من شعبان. لكن في حديث واحد هو يعني اللي ايه شدد حيله شويه، وانا مع الذين يقبلون، وهو حديث معاذ بن جبل وابي موسى الاشعري وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ليله النصف من شعبان يطلع الله عز وجل الى خلقه فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او لمشاحن. مشاحن يعني الذي يعادي الناس ويبغضهم ويقاطعهم. بس لما الحديث اللي بيقول اذا كانت ليله النصف من شعبان وهتسمعه كتير النهارده بالليل وهتسمعه في الاذاعه طول النهار والزمان ومال الخطب دلوقتي في مصر كلها، اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارا، حديث منكر. عارف منكر يعني ايه؟ ايديه متقطعه من هنا من الكتاب، ورجليه متقطعه من هنا من عند المقعده، وماليش بطن وماليش قلب وماليش كبد. هل تصور معه حياه؟ هذا الحديث المنكر بالعاميه كده، ضعفه شديد. طب في حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكذوب، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عنه بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين على رسول الله. يبقى لكن له ولا ترويه الا لما تحذر منه. يقول لك السيد عائشة يقول افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليله فقمت أتحسسه فما وجدته فوجدته قائما يصلي ويدعو دعاء طويلا ويبكي، فلما سلم قلت له يا رسول الله كذا، قال أظننت أن نبي الله قد خاس بك يعني تركني وذهب إلى إحدى زوجاته الأخريات، أما تدرين أي ليلة هذه عائشة؟ إنها ليلة ليلة نصف من شعبان يغفر الله فيها بعدد قنم شعر بني كلب. بنو كلب مشتهر بكثرة الأغنام. مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكذوب يا قوم. يبقى هي ليها فضل، لكن لا تخصها بقيام ولا تخص نهارها بصيام الا اذا كان في جمله 13 14 15 بس، ما فيش اكتر من كده. فالمهم ان السري السقطيبي يقول الابرار علامتهم ايه؟ كثره الاستغفار. فسيد الابرار صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله كثيرا، يستغفر الله في المجلس الواحد بقى بره 15 يوم اللي باقيين. ناوي حضرتك وانا ناوي على ايه؟ هنشغل الاستغفار على طول زي الحسن البصري ما قال، قال اكثروا من الاستغفار في طرقكم، وانت ماشي وانت رايح وانت جاي اكثروا من الاستغفار في طرقكم وعلى فروشكم وعلى مواعيدكم وفي مجالسكم، فانكم لا تدرون اي ساعه تنزل المغفره. ما انت مش عارف هي ساعه ايه، املاها بالاستغفار. وسجن اللسان من علامات الابرار، سجن اللسان يعني من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا أو ليصمت، وأفضل الأعمال أن تحبس لسانك. سجن اللسان عن ماذا؟ عن الشر أو عن اللغو؟ لأن الكلام إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، وإما ألا يكون خيرا ولا شرا. فإن كان خيرا فعجل به، وإن كان شرا فأمسك لسانك، وإن كان لا يتصف بالخير ولا بالشر فأعرض عنه. اللي هو اسمه إيه؟ اللغو. لغو لا في خير ولا في شر، لا حسن ولا سيئة. إن كان خيرا فبادر، إن كان شرا فأمسك، إن كان لغوا فأعرض. طب إن كان خيرا وشرا فانظر أي الأمرين غلب فعجل به، فإن غلب الخير على الكلام ونسبة الشر قليلة فرجح جانب الخير، وإن غلب الشر على الكلام ونسبة الخير قليلة فرجح جانب الشر. فأمسك مرغب وبادر مرغب، اسجل لسانك وقل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم بقية الشهر إنسيا إلا في الخير، إلا في الخير. سجن اللسان. ثم يقول والعزلة. لماذا العزلة؟ ألسنا مأمورين بصلاة الجماعة وحضور الجمعات والتواصل مع الناس والسعي في حوائجهم؟ نعم مأمورون بذلك، لكن إذا كان الناس لا يساعدونك على الطاعة إذا اجتمعت بهم، ولا يذكرونك إذا نسيت، ولا ينبهونك إذا غفلت، ويملؤون مجالسهم بالقيل والقال ونقل الأخبار التي لا تقدم ولا تؤخر، فاعتزل، اعتزل الناس، أنجو بنفسك. هذه علامات الأبرار، يعتزلون عندما لا يجدون مع الناس منفعة، يسجنون ألسنتهم إلا من الخير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يكثرون من الاستغفار. يقول أيضا السهيل السقطي: وإن ثلاث خصال للأبرار تبلغهم رضوان الله عز وجل، وإن ثلاث خصال للأبرار تبلغهم رضوان الله عز وجل. يقول: كثرة الصدقات وخفض الجناح وكثرة الاستغفار. كثرة الصدقات يعني يطعمون كل اللي فض عنك تديه، كل الذي يعني عندك ملابس فائضة أعطيها، عندك طعام فائض أعطيه، عندك مال فائض أعطيه، مع ما تدخل لأولادك. لسنا نقول لا نضيع أولادك، لكن لا تترك أخا جائعا إلا وتسد جوعته، لا تترك أخا عاريا أو لا يجد من الملابس ما يحسن به معيشته ويلبس المرقعات إلا وتمده بشيء من ثيابك، لا تجد أخا محتاجا إلى مال وأنت غني عن هذا المال وهو فاضل عن حاجتك وليست بك ضرورة فأعطيه أخاه. هكذا كان الأبرار يكثرون الصدقات. النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصنع؟ يقول: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما أتت علي ثالثة. عارف أحد كم كيلو؟ 6 كيلو. أحد امتداده 6 كيلو، ده غير الارتفاع. نعصر بيقول: لو أحد كل ذهب ما يجيش علي ليلة ثالثة وعندي منه شيء. أخلص هيعمل فيه إيه؟ يعطي ذات اليمين وذات الشمال، لأنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. إلا شيء أرصده لديه، لو علي ديون حسد والباقي أتصدق به. وأيضا قصة السبعة دنانير مشتهرة، لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام وأصابته الماء وقال عائشة تصدقي، وبرضو الرواية عند أم سلمة قال تصدقي بهذه الدنانير السبعة، فانشغلت بتمريض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال لها: ما فعلت الدنانير الستة أو السبعة؟ قالت: شغلني مرضك يا رسول الله، نسيت فقال علي بها. فجاءت بالدنانير السبعة والستة فطرحتهن في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلبها في يده بإزاء لو يقلبها. يقول: ما ظن نبي الله لو لقي الله وفي بيته مثل هذه، أقابل ربنا إزاي وفيه 6 دنانير أو 7؟ بيعتبرها من سهرة الحياة الدنيا التي أمره الله ألا يمد عينيه إليه. بقول لكش تخلص من ملك كل ما احناش لسنا آباء بكر، يعني لو كنا آباء بكر نقول أبقينا لهم الله ورسوله. داود ابن نصير الطائي أبو سليمان أحد الأعلام في بلاد الشام العبال الثقات، كانت له قطعة أرض باعها، فأشار عليه إخوانه أن يعمل في تجارة. دخل الأرض الفلوس في تجارة، والمون غالية، واللي بجنيه بقى بخمسة، فهتكسب كتير. فقال لهم: لا، دعكم من كلامكم هذا، والله إما أن تسبقني وإما أن أسبقها، إما أن تسبقني إلى الله تصدقا بها على المحتاجين، وإما أن أسبقها يعني أمد حلال على الورثة. يقول الراوي: فما مات حتى تصدق بها كلها، فما وجدنا في بيته غير دينار واحد اشترينا به كفنا وكفناه به. لكن داود بن نصير الأخطائي أبو سليمان، سلمان الفارسي، سلمان الخير الباحث عن الحقيقة، وله عمر بن الخطاب المدائن عاصمة الفرس، لأنه من البلد وعرفها، ما هو طالع من المدائن عاصمة الفرس وأسلم، والله على 30,000 كان عدد سكان المدائن أيامه، وكان له من العطاء 5,000، فكان يأخذها ويتصدق بها كلها. الراتب بتاعه لأنه محافظ المدائن 5,000، كان يتصدق بها، ثم يعمل في صناعة الخوص، يشتري بدرهم خوصا فينسجه، ثم يبيعه ب3 دراهم فيشتري بدرهم خوصا جديدا ليعمل به في اليوم التالي، ويطعم نفسه وعياله بدرهم ويتصدق بالدرهم الثالث. هكذا كان سيدنا سلمان، ويقول: آكل من سفيه يدي، شاخد من الراتب أنا كفاية عليك كده. وكان يعمل بليل والنهار ويسعى بالعدل بين الناس. فمرة جاءته 5 دراهم، كسب 5، كان بيكسب 3 كسب 5، فاشترى لحما وأعد طعاما جيدا، ودعا المجذمين. المجذمين مرض الجذام عفان الله وإياكم، تساقط الأعضاء اللي الناس بتنفر منهم، ودعا المجذمين فأطعمهم هذا اللحم. عامر بن قيس رحمه الله تعالى كان أحد العابدين أيضا الثقال، كانت له ابنة عم تدعى عبيدة، فوجدته لا يأكل إلا قليلا، يدوبك عايش على التمر والمية، فأعدت له طعاما جيدا من اللحم وغيره، فقالت له: يا ابن عمي كل هذا الطعام، فإني وجدتك راغبا عن الطعام، فأخذ الطعام ثم خرج إلى خارج البيت يحمله، فدعا بعض الأيتام من جيرانه وأجلسهم فأكلوا الطعام وهو ينظر إليهم، فقالت له ابنة عمه صنعته لك عشان تجري نفسك يعني. قال يا ابنة عمي ألست أردت أن تنفعيني؟ مش أنت عملي لك عشان تنفعيني؟ لقد نفعت نفسي، خلاص بقى أنا حر أتصرف في معرفتي. هكذا كان الصالحون. أويس القرني الذي تعرفون قصته جميعا في أنه كان يدعو فيستجاب له، والنبي عليه الصلاة والسلام وصى المؤمنين ومنهم سيدنا عمر اللي قابل أويس القرني فليأمره فليستغفر له، كان مجاب الدعوة، كان برا بأمه. كان أويس القرني إذا جاء الليل نظر في بيته فما كان من طعام فاضل عن حاجته أو ثوب فاضل عن حاجته أخرجه وتصدق به على الفقراء في أهل محلاته في المكان اللي هو فيه، الحي اللي هو فيه. ثم يقول بعد ما ينظف البيت من الزيادات اللي فيه طعام ومال وكساء، يقول اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، اللهم من مات عريانا فلا تؤاخذني به، يعني يا رب انا طلعت الزياده اللي عندي، فلو حد مات او بات جعان انا عملت اللي عليا، لا تؤاخذني به. كانه كان مشغول بالفقراء وقلت لك انا هتحاسب عنه. اين بقى الحكومات والرؤساء والوزراء والاغنياء والناس يبيتون لا يجدون ابره الدواء ولا لقمه الغداء ولا كسوه يسترون بها عوراتهم او بعض مال يقضون به ديونهم او يقضون به حوائجهم؟ كيف ينامون اذا كان بيقول ما امن بي من بات شبعان وجاره الى جنبه جائع؟ ده انت تشوف الملايين اللي بتهدر في الافراح تتعجب. يعني مثلا اعرف بعض الرجال عمل اكتر من واحد، عمل فرح ابنه في الفول سيزون، تتخيل صرف عليه كام؟ نص مليون. ولما تروح تقول له عايزين 50,000 لإجراء عمليتين لثلاثة من الناس يقول لك منين؟ مفيش. بقى 10 أضعاف 500,000. أنا أقسم بالله على المعلومة دي صحيحة عن أكثر من رجل أعمال في الفول سيزون. بقى شادت يده وسخر قلبه حين انفقت على الملذات وعشان تطمح بفرح ابنك يشرف ومش عارف ايه. ولما تشوف المريض بيموت في المستشفى يقول لك هننقذه، يقول ما عنديش. أي قلب هذا؟ قلب قلب من حديد، قلب قلب من حجر، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نزلت بلدي اليومين اللي فاتوا فوجدت فرحين كبار لبعض الأثرياء، فوجدتهما قد سنى سنة حسنة ففرحت بها. زي ما بنقول الجانب السيء يقول الجانب الآخر. معروف إن يذبحوا بقى ولايم ويدعوا 500 شخص ويذبح جوز بهايم كده أعز الله وجوهكم ويجيب طباخ كويس. فوجدت واحدا منهما قد اشترى 3 من البهائم، فذبح 2 أو 2 منهما ووزعها على الفقراء بأكملها، قال أطعمهم والآخر أطعم به الضيوف. يبقى ده عمل كويس، يبقى عمل اللي يليق بوضعه الاجتماعي وما نسيش مين؟ الفقراء. عرف ده مش بالتوازن، ده عمل التلتين والتلت، التلتين للفقراء والتلت. ما هو الأغنياء ده الأغنياء. التاني بقى عمل غير كده خالص. التاني قال بدل ما ادعي 500 واحد هدعي القرايب بس، انا مش عايز اطلع قدام الناس ان فرح فلان واتعمل فيه واتعمل فيه. حد حدين جزء عجول راح متصدق بيهم وعامل كيلو لحمه في كيس ومعاه 5 كيلو رز وبعت للفقراء وقال اكل انا وعيالي في يوم الفرح حته لحمه على قدنا احنا واهلنا اللي موجودين بس. سبحان الله، ده بيصنع لنفسه. اما ان تسبقني واما نسبق عليه. قلوب الابرار تغلي بأعمال البر وقلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور أو أعمال اللهو والسهو والنسيان واللغو. نسأل الله السلامة والعافية. فشوف ويس القرني بيقول اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، أنا خلصت الأكل اللي في بيتي، ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به، أنا طلعت الهدوم اللي عندي. في كم واحد فين عنده هدوم مش محتاج لها؟ كتير. ما توديها للجمعيات اللي بتاخد الهدوم وتكويها وتغسلها وتعيد تكيسها وتديها للفقراء، وبعضها في حاله جيده، ولو ما كانتش في حاله جيده هيبيعوها بنص ثمن ويجيبوا جديد او يعملوا بيها. شوف اللي في بيتك من بقايا الطعام او بقايا الثياب، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. من كان عنده فضل ظهر ركوب زياده فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل ثوب فليعد به على من لا ثوب له، من كان عنده فضل درهم فليعد به على من لا فضل له. فالابراج كده مشغولون باعمال الخير، ما بين ذكر، ما بين استغفار، ما بين عزله، ما بين صدقه، ما بين غليان باعمال البر، ما بين قيام، ما بين صوم، ما بين ابتعاد عن الاثم والفجور. كان أبو الدرداء صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يدعو دعاء يقول فيه: اللهم توفني مع الأبرار ولا تبقني مع الأشرار. اللهم توفني مع الأبرار ولا تبقني مع الأشرار. أسأل الله أن يحشرني وإياكم وأن يحيينا مع الأبرار الذين رضي عنهم ورضوا عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، من الحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فدي دعوة صديقية، دعوة ميزانها ثقيلة. من العيث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم لقاك يا رب العالمين. كان دعاء أبي بكر: اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم لقاك يا رب العالمين. بعضنا الآن حي ميت، بعضنا الآن حي ميت، أليس بعضنا قد قبلت روحه في ليلة القدر الماضية؟ يعني كنا في الأموات في ليلة القدر الماضية؟ بلى، ما هي ليلة القدر هي التي تقسم فيها الأرزاق والآجال، هي دي، مش ليلة النصف من شعبان قاعدين يقول لك ليلة النصف من شعبان تبرم فيها الأمور وتقضى فيها، مش كلام فاضي، ده ليس صحيحا. فيها يفرق كل أمر الحكيم بليلة إيه؟ القدر. وعلى فكرة يقول لك ليلة النصف من شعبان لها فضل عشان تقولك الإيه؟ القبلة. خطأ تاريخي، القبلة حولت في 15 رجب يا قوم، وقرأوا أقوال جماهير المؤرخين وكتاب السير، جماهير المؤرخين وكتاب السير، إن تحويل القبلة كان في 15 رجب. حديث البراء بن عازب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم حولت القبلة. لما تحسب بقى من شهر ربيع وتمر شهر 2 3 4 هتوصل لتحويل القبلة ده شهر رجب، تاريخيا تاريخيا. والإسراء والمعراج ما كانتش في رجب، 27 رجب. قال الإمام النووي: أكذب الأقوال إن الإسراء والمعراج في رجب. الإمام النووي قال كده، وابن حجر قال كده، والمؤرخون قال كده، جمهور المؤرخين وكتاب السير إن الإسراء والمعراج كان في شهر ربيع الأول. وفي حديث صحيح رواه الإمام الحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. المهم أيما كان الأمر، أنت بتقول اجعل خير عمري آخرة، ما أنتش ضامن أن يكون شعبان ده آخر عمرك ولا لا؟ لسه في ناس أحياء أموات لحد ليلة القدر اللي جاي، يعني مكتوبون في الأموات هيموت في شعبان ده مش هيلحق رمضان، أو هيدرك العشرين الأوائل من رمضان ومش هيحصل ليلة القدر بتاعة 1432 هجري. هم كنا في الأحياء يا رب العالمين حتى نستكثر من عمل الصالحات فترضى عنا. شوف اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتم. أنسب شهر يقول فيه الدعاء ده خير عملي خواتم، هذه خلاص ختام الشهر ختام السنة، وخير أيامي يوم لقاك رب العالمين. محمد بن واسع قارئ الرحمن، كان يلقب بقارئ الرحمن لأن الناس القراء ثلاثة، إما يقرأ للشيطان وإما يقرأ للإنسان وإما يقرأ للرحمن. فقارئ الشيطان الذي يقرأ القرآن ليرائي به الناس، وقارئ الإنسان الذي يقرأ القرآن ليقبض من الناس أمواله، وقارئ الرحمن الذي يقرأ القرآن يناجي به ربه ويطلب به ثوابه. فمحمد بن واسع كانوا يطلقون عليه قارئ الرحمن. تلمذته كان يقول: كان إذا اشتد بنا الأمر وفترنا عن العبادة ذهبنا إلى شيخنا محمد بن واسع فنظرنا إلى وجهه فازددنا في العبادة أسبوعا. مجرد النظر لوجهه. المهم كان من دعائه الذي يفتح ويختم به مجلسه ويقوله أثناء المجلس، يفتح به ويكرره أثناء المجلس ويختم به، يقول: اللهم باعد بيننا وبين كل رزق يباعدنا منه. الرزق اللي هيشغلنا عنك انا مش عايزه. اللهم باعد بيننا وبين كل رزق يباعدنا منه، طهرنا من كل خبيث، ولا تسلط علينا الظلم. اظن الدعاء احنا عايزينه دلوقتي. اللهم باعد بيننا وبين كل رزق يباعدنا منه. ادي واحد، الانشغال بالدنيا التي تبعد وتلهي وتاخذ الانسان عن العبادات، عمل زي الرجال اللي تلهيهم تجارتهم ولا بيع عن ذكر الله واقاموا الصلاه. زي ما سلف اذا نودي لصلاه اليوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. مفيش حاجه تشغلني عن الواجبات. ما هو برضه السليم السقطي قال من علامات الابرار القيام بالفرائض واجتناب المحارم وعدم الغفله. من صفات الابرار كما قال السليم السقطي رحمه الله القيام بالفرائض واجتناب المحارم وعدم الغفله. فهنا بيقول يا رب ما يلهنيش الرزق عنك، ما يصدنيش الرزق عن العبادة. في كم واحد بيضحي بالظهر والعصر والمغرب والعشاء عشان الصفقة التجارية ويقول لك العمل عبادة. العمل عبادة حين لا يتعارض مع أوامر الله عز وجل. اللهم باعد بيننا وبين كل رزق يباعدنا منه. ثم يقول طهرنا من كل خبيث. إيه بقى الخبيث ده؟ إما أن يكون مالا حراما، كساء حراما، طعاما حراما، إما أن يكون تفكيرا سيئا، إما أن يكون إصرارا على ذنب، إما أن يكون ائتمارا على أحد. أي شيء مادي أو معنوي لا يرضي الله يوصف بالفضل. طهرنا من كل خبيث ولا تسلط علينا الظلم. شوف ده احنا عايزينه زمان في اليومين ده هم بالذات. أنا سمعت واحد في قناة، مش في قناة، أكثر من قناة، كأن هم واخدين يعني إيه منشور كل واحد بيقول له سلطه، يقول لك ميدان التحرير فيه 130 كيان سياسي ما عدا كيان واحد فقط اللي مش موجود وهو الكيان الإسلامي، وهم أحرار يعملوا اللي عايزينه. بيقول كده بيقول لك بيعترض على البيان العسكري اللي صدر الأسبوع اللي فات، كلهم اعترضوا عليه، عايزين بقى سعادة اللواء يطلع يقول لهم والناس كونوا وزارة، يعني عملوا رئيس وزراء وعملوا وزراء وقالوا سيبكم اللي شغال ده بأمر اتنين. أنا نفسي ما اتخذتش الوزارة دي ولا أنا عايز الأسماء اللي سموها. فيقوم يقول لك إن الجماعة بتوع المجلس العسكري لما قالوا البيان وجاوبوا قالوا إن اللي موجود في الميدان واللي عاملين المظاهرات هم فصيل واحد بس وممثلوش الأمة كلها. فبيقولوا لا، ده احنا بنقول لهم بقى الجماعة اللي بيعترضوا هو بتوع الليبرالية والعلمانية والكلام ده، بنقول لهم إن اللي موجودين في التحرير والميادين الأخرى 130 كيان سياسي و60 منظمة عمل حقوقي إلا كيان واحد ما شاركش وهو الكيان الإسلامي بتياري الإخوان والسلفية. الكلام ده صحيح وانا بقول اه، بس لما تسمع حضرتك 130 كيان سياسي و60 منظمه عمل حقوقي العدد يخرج 130 كيان سياسي 60 منظمه عمل حقوقي 15 حزب. بالراحه يا عم على نفسك، انت عارف 130 كيان سياسي كل خمسه عملوا نفسهم كيان سياسي بقى كيان سياسي. اقصى كيان سياسي موجود 100 واحد. لما يبقى 130 كيان سياسي في 100 يديك كم واحد؟ 13000. خليهم 26000 جنيه على نفسنا في 13، خليهم 60000 جنيه على نفسنا في شويه منهم، خليهم 100000. 100000 من 80 مليون يساوي كام؟ التعبير عن الاراء كلها. عشان كده انا دلوقتي نفسي الكلمه دي تنقل لكل العاملين للتيارات الاسلاميه، افقهوا ايها الاخوه وانا منكم واجب الوقت. الناس دي شكلت كيانات سياسيه بتدعمها امريكا. يعني في عندنا، اسمع كده الرقم ده، سمعت من اللواء خبير استراتيجي اسمه محمد بدر بيقول لك 600 منظمه عمل حقوقي في مصر عملت معاهم اجتماع سفيره امريكا علشان تقسم عليهم 200 مليون دولار. هي امريكا جايه تاخد حقوق الانسان عندنا؟ يا هادي يا رب استر استر يا رب. الله، يعني انت عايز تعال 600 عمل حقوقي، منظمه عمل حقوقي كل 10 عملوا منظمه واشهروها، كل 15 عملوا كيان سياسي واشهروه. فانا بقول لكل العاملين في التيارات الاسلاميه، اذا الاحزاب اللي موجوده كلها ما عدا الاحزاب الاسلاميه اللي ظهرت شعارها ايه؟ الشريعه الاسلاميه ولا شعارها الليبراليه والعلمانيه والمركزيه؟ الليبراليه علمانيه مركزيه. يعني لو عندنا 50 حزب متشكلين فيهم 3 اسلاميين او 4 او 5 اقصاها، يبقى فيه 45 حزب، كل حزب ليه مبادئ، بس المبادئ الحاكمه للكل الا الشريعه الاسلاميه. الا الشريعه الاسلاميه، يعني دي ما لهاش علاقه بها، انت تروح تقعد في المسجد وكده. يبقى هيجي يقول لك 45 حزب يدعون الى كذا، والاسلاميين الخمس احزاب بتوعهم يكفي فصيل الاخوان لوحده، وان كنت لست اخوانيا، يكفي فصيل الاخوان لوحده، ورا منهم على الاقل 5 مليون، وفصيل السلفيه ورا منهم على الاقل 10 مليون، وان كنت لست من هؤلاء ولا من اولئك، وان كنت ايد الحق في كل مجال. فانت لما تجيب ال 45 حزب هتلاقي ده كتير منهم مش عارف تجيب ال 5000 عضو اللي يطلع بيهم حزب سياسي. هتلاقيهم كم الخمس تلاف الخمسة وأربعين حزب هتلاقيهم أقصى تقدير 50,000 100,000 بس اسمهم 45 حزب يطالبون بكذا ولما يجي عند الأحزاب اللي وراها 15 مليون أو 18 مليون يقول لك خمسة أحزاب تنادي بكذا يبقى نقول مع مين يا رجالة؟ مع ال 45 حزب اللي فيهم كم واحد؟ 100,000 و100,000 ده أنا جاي على نفسي كتير أوي والله واللي عندهم من 15 مليون و 18 مليون و 20 مليون دول خمس أحزاب عيال كده بيلعبوا في الشارع سيبك منهم ما بيمثلوش عموم الأمة نحن الشعب إيه عامل في إيه؟ ال 130 كيان سياسي بقى كل خمسة عملوا كيان سياسي أنا بطالب الإسلاميين يبدأوا ينزلوا بثقل في كل محافظات مصر كل عشرة عندهم القدرة على تكوين منظمة حقوقية ويرفضون الاستعانة بمال الأمريكان يبقى يشيروا نفسهم منظمة حقوقية ويعملوا اسم رنان وينزلوا في الإعلام وعلى الفيسبوك وعلى الإنترنت وفي الجرايد ويعملوا شغل منظمة حقوقية كذا منظمة حقوقية كذا بس الغدر الرئيسي بتاعهم كلهم ايه؟ شرع الله عز وجل فيوم عندي 130 كيان سياسي ليبرالي و45 حزب ليبرالي علماني شيوعي و600 منظمة حقوقية بتاخد معونة من أمريكا 200 مليون دولار يبقى أنا عايز أكتر 130 كيان سياسي إسلامي كل كيان 10 يعني إحنا عايزين 1300 واحد يكونوا 130 كيان ولما نحب ننزل في أي مكان نعبر عن رأينا نكتب كده أسماء الكيانات دي كلها 130 كيان يطالبون بكذا ساعتها مش هيقولوا علينا 130 كيان هيقولوا علينا أصحاب المشروع الإسلامي عشان يخلوا حجمنا ايه؟ واحد بس لكن لما يجي عند الليبرالية العلمانية مش هيقول 100,000 واحد بيطالبوا هيقول ايه؟ 130 كيان سياسي 45 كيان سياسي والله هذه نظرة التقطوها من خلال الحديث الذي صار يهز الإعلام اليوم يريدون أن يوهموا الناس أن الذين يقصون الشريعة الإسلامية كثرة كاثرة 130 كيان 600 منظمة وإن اللي بيطالبوا بالشريعة شوية إخوان على شوية سلفية على شوية أزهرية كده يعني إيه؟ ثلاث أحزاب أقصاها يعني لا إحنا عايزين نقلب الميزان وهذه دعوة أدعوكم لقص هذا الجزء من الخطبة وتنشروه كل 10 أو 20 يكونوا كيان سياسي أو كيان اجتماعي أو كيان حقوقي مرجعية الإسلام ينادي بشعار الإسلام ويعلنوا عنه في كل مكان ولما الإسلام يحتلهم كل واحد ينزل بكيانه فنقوم نقول 100 كيان 500 كيان فننصر الإسلام بالكثرة طالما هم بينصروا الليبرالية والعلمانية والشيوعية بالكثرة ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصواب والسداد والرشاد أيها الإخوة الأحبة قال بعض الصالحين من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه من؟ الله عز وجل من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه لو عرفت الله أحببته من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره من أحب شيئا أدمن إيه؟ ذكره ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره ومن المحال أن تذكره ثم لا يذيقك طعم ذكره ما هو الذكر ليه حلاوة ومن المحال أن يذيقك طعم ذكره ثم لا يشغلك به عما سواه طالما ذقت طعم ذكر الله وعرفت من هو الله وأحببت الله وأذاقك طعم ذكره سيشغلك به عما سواه فاللهم أشغلنا بك عما سواك يا رب العالمين واجعلنا لك في الدنيا والدين اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وأرحمنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين اللهم من أراد ببلدنا مصر سوءا أو كيدا أو مكرا أو شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واصلحنا واصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وقبل ان نبادر المنبر ادعوكم للاطلاع على مشروع الالفيه فهي فكره رائعه شفتوا الاعلان على باب المسجد خد المنشور بتاعها تعرف اللي تقدر تعمله في الالفيه اعمله يعني تقدر تخش في الألف اللي هيطعمون في الألف اللي هيساوم في الألف اللي هيزوجون في الألف اللي هينطبع منهم كتيبات تدل الناس على الخير في الألف اللي هتداوي المرضى اختار لك ألف تكون شريك فيها واسأل الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص وانوي في مشاركتك في هذه الألفية أن تستعين بهذا العمل كما استعان أصحاب الغار للخروج من الغار احنا الآن في غار مسدود عليه صخرة كل ما نزيحها ترجع تاني الواقع اللي احنا فيه كل ما نزيح الصخره اللي قدام شويه ترجع تاني فكل واحد تصدق أو كل واحد توسل بعمل صالح فله عمل صالح متنوع ما بين المادة وما بين المعنى ما بين الدين وما بين الدنيا، فساهم أو أسهم فيه ولو بقدر ضئيل ولا تستقل التمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن حقك في أي جمعية رايح تدي فيها خير ويوم من فضلكم عايز أطلع على بعض البيانات عن الناس اللي هتصرفوا عليهم. أنا بدعو كل اللي بيتصدق في جمعية هتطعم 20 أسرة أو 50 أو أسرة، قلت عايز أعرف طبيعة الأسرة إيه من فضلك، فتعرف طبيعة الأسرة عشان تتأكد وتعرف إن الجمعية دي شغالة صح. وليه استطعت إنك تراقب؟ راقب. أنا أعلم جمعية خيرية كان واحد من العاملين فيها حد يعني كان مسؤول فيها وسابها، فالكلام ده ينفع من حوالي 6-7 سنين أيام ما كنت خطيبا في مسجد الهداية. فالمهم بيقول لقيت وأنا بفتش كده على الأوراق لقيت واحد من الجمعية مطلع علبة سجاير من فلوس الجمعية، طلع علبة سجاير يومية لنفسه ملبوسه اللي اسمها مربوط، ومطلع شريحة الموبايل اللي هي الشحن كل يوم ب10 جنيه، ومطلع وسائل المواصلات تاكسي، وهو أصلا بياخد مرتب يكفيها، فبيقول له نحن من العاملين عليها. شوف، فأنا بقول الجمعية هنا لا نزكيهم على الله، أظن فيهم الخير وأعتقد والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، وبالرغم من ذلك عليك انك انت برضه ايه تتحرك، ومن حقك ان تطلب الملفات في الاسره اللي انت هتنفق عليها وتعرف عن المشروع في اي جمعيه، لكن ما تفوتش الفرصه لان في ازمات اليوم. فان لم نكن اليوم في الازمات في اخواننا اصحاب الازمات كل على قدر ما اعطاه الله لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فمن يكون له. واحنا داخلين على موسم رمضان هتلاقي اللي بيقدر يشتري مخزن حاجات كتير، وفي ناس الاسعار هتغلى عليهم، فازاي يشتروا الشنطه دي ممكن تكفيه الشهر كله؟ فنسال الله عز وجل ان يجعلنا عونا لاخواننا المحتاجين وان يجعلنا سترا لاخواننا المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اكثروا من الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الاضر الازهر.